محمد الليث. الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقام صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر I'm

ربنا الشيطان وربنا البين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجعتا حرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي البحر يلالان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي ربكما تكذبان فبأي كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى كل من عليها فان ويتزوج بجلال واكرام

إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم رفع سمك فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكر إنما أنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت ثم قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا القبور بحثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك يا أيها الإنسان ما غرك. يا أيها الإنسان بربك الكريم.